الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فما مثال المعرب؟ قسطاس. نعم أحسنت. نعم أحسنت، قال كالأبي والقسطاسي والمشكاتي. هل يصح أن ينوب اللفظ عن مرادفه؟ نعم. ما مثاله؟ مقسم والحالف. مقسم وحالف، نعم أحسنتم. وهل يستثنى شيء لا يجوز فيه أن ينوب اللفظ عن مرادفه؟ تعبدنا بأحد هنا. أحسنت، بارك الله فيك، ما تعبدنا به. وإن رديفين تعاور بدا إن لم يكن بواحد تعبدا. ذكر الناظم أن الترادف ممتنع بين التابع والمتبوع. ما مثال التابع والمتبوع؟ حسن بسن. حسن بسن، أحسنت، فليس هذا من قبيل الترادف. نعم تفضل شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللسامعين وللمسلمين أجمعين. قال العلامة العاصم رحمه الله: فصل الحقيقة والمجاز. تعمل فيما من قد وضع حقيقة يدعى وقع، وعكسها المجاز إن كان انتقل وهو على علاقة اشتمل، وليس في الآحاد منه تفتقر نبشأ كل ما لا ينحصر، ثم كلاهما معا قد ينعكي في الشرع والعرف وليس يلتبس، وليست الحقيقة الشرعية لمن عدا القاضية من. نعم أحسنتم، بارك الله فيكم، أحسنتم، جزاكم الله خيرا فيكم، بارك الله. لا يزال يتكلم عن المقدمات اللغوية، وهذا الفصل عقده في الحقيقة والمجاز، وهو من أهم المقدمات اللغوية. وهذا الأصل وإن كان لغويا بلاغيا إلا أن له أثرا كبيرا في الفروع الفقهية. قال: مستعمل فيما له قد وضع حقيقة يدعى بحيث وقع. الحقيقة فعيلة من حق الشيء إذا ثبت ووجب، قال تعالى: ولكن حق القول مني، أي ثبت ووجب القول مني. وعرفه الناظم في الاصطلاح بقوله: مستعمل فيما له قد وضع حقيقة يدعى بحيث وقع. فهو اللفظ المستعمل فيما وضع له ابتداء في اصطلاح التخاطب. وقولهم المستعمل قيد في التعريف يخرج المهمل، وهو الذي ليس له معنى، مثل ديز في مقلوب زيد. وقولهم فيما وضع له يخرج المجاز، لأن المجاز لفظ مستعمل في غير ما وضع له. والحقيقة ثلاثة أقسام: القسم الأول الحقيقة اللغوية، وهي اللفظ المستعمل فيما وضع له في اللغة، مثل الأسد يطلق في اللغة على الحيوان المفترس، والصيام هو في اللغة الإمساك. والقسم الثاني الحقيقة الشرعية، وهي اللفظ المستعمل فيما وضع له في الشرع، كالأسماء الشرعية الواردة في الشرع، كالصلاة والصوم والزكاة والحج للمعاني الشرعية. والقسم الثالث الحقيقة العرفية، وهي اللفظ المستعمل فيما وضع له في العرف، وهي نوعان: عرفية عامة، وهي التي لم يتعين واضعها، كالدابة، فهي في اللغة اسم لكل ما يدب على الأرض، غير أن العرف خصصها بذوات الأربع، فلا يقال في العرف مثلا للدجاجة دابة ولا للإنسان دابة، وهي حقيقة عرفية عامة لأنه لم يتعين واضعها. والنوع الثاني العرفية الخاصة، وهي التي تعين واضعها، كاصطلاحات أهل العلوم، كالفاعل عند أهل النحو، والمرسل عند أهل الحديث، والمجمل عند أهل الأصول. والناظم في البيت عبر بمستعمل وعبر بوضع، وكان بين معناهما فيما سبق. فالوضع سبق أنه أن يجعل اللفظ دليلا على المعنى، كما قال من قبل: الوضع أن يجعل المعنى عدم لفظ يؤدي ما لدى النفس يرتسم. والاستعمال إطلاق اللفظ على المعنى الذي قصده واضعه، كما قال الناظم من قبل: والقصد باللفظ لقصد واضعه، ذلك الاستعمال في مواقعه. ثم قال رحمه الله: وعكسه المجاز. وعكسه أي عكس اللفظ المستعمل فيما وضع له المجاز. إن كان انتقل فالمجاز هو اللفظ المستعمل في غير موضع له. قال: إن كان انتقل أي عن معناه الأصلي إلى غيره، وهو على علاقة قد اشتمل. المجاز في اللغة هو مكان الجواز أي الانتقال، وهو في الاصطلاح اللفظ المستعمل في غير ما وضع له لعلاقة. إذا قلت رأيت أسدا، الأسد موضوع الحيوان المفترس، فهذا حقيقة لأنك استعملت الأسد في موضع له. لكن لو أنك قلت رأيت أسدا يحمل سيفا، أو رأيت أسدا يرمي، أو رأيت أسدا يخطب، فإنك استعملت الأسد في غير موضع له، استعملته هنا للرجل الشجاع لعلاقة بينهما وهي الجراءة. وكذلك لو قلت رأيت بحرا الماء المعروف، هذا حقيقة لأنك استعملت البحر في موضع له. لكن لو قلت رأيت بحرا يعطي الفقراء، فهنا أنت تقصد رجلا كريما، فهذا مجاز لأنك استعملت اللفظ في غير ما وضع له. قال: وليست الآحاد منه أي من المجاز تفتقر للنقل عن العربي إجماعا في الأشخاص. فمثلا يجوز لك أن تعبر عن الرجل الشجاع بالأسد، وعن الرجل الكريم بالبحر، ولو لم تسمع ذلك عن العرب. هذا معنى قوله: وليست الآحاد منه تفتقر للنقل شأن كل ما لا ينحصر أي بالعد. فأفراد المجاز لا تحتاج إلى النقل عن العرب، وهذا شأن كل ما لا ينحصر بالعد. فكل ما له أفراد لا تنحصر فإنه لا يشترط النقل عن العرب في أحد الألفاظ. وهذه القاعدة ليست خاصة بهذا الباب. مثلا أنت عندك نقل عن العرب في رفع فاعل قال، وفي رفع فاعل قام، وفي رفع فاعل سمع، لكن ليس عندك نقل عن العرب في رفع فاعل ركب. ما عندك شاهد من قرآن أو حديث أو سنة في رفع فاعل مثلا ركب أو صعد، ليس عندك شاهد في هذا. فلا يشترط منك أن تبحث عن شاهد في القرآن أو السنة أو كلام العرب المحتج بكلامهم من شعر أو نثر لرفع فاعل ركب مثلا أو فاعل صعد. فلا يشترط ذلك في كل فعل. فما له أفراد لا تنحصر لا يشترط النقل عن العرب في أحد ألفاظه. قال الكسائي: إنما النحو قياس يتبع، فلا يشترط النقل في الأحد. أما النوع فقد قال جمع من الأصوليين إنه يشترط النقل فيه، كإطلاق السبب على المسبب، والمسبب على السبب، ومجاز الحذف، وغير ذلك من أنواع المجاز التي ستأتي الإشارة إليها. فليس لك على اشتراط النقل في النوع، ليس لك أن تعبر مثلا بالسبب عن المسبب أو بالمسبب عن السبب إلا إذا كانت العرب قد فعلت ذلك. أما الآحاد فلا يشترط النقل فيها عن العرب. ثم قال: ثم كلاهما معا أي كلا الحقيقة والمجاز معا قد ينعكس في الشرع والعرف، فيكون حقيقة باعتبار ومجازا باعتبار، وليس يلتبس أي لا يخفى. فالحقيقة والمجاز كلاهما قد ينعكس، فيكون حقيقة باعتبار مجازا باعتبار آخر، وهذا لا التباس فيه ولا خفاء. مثلا الصلاة، الصلاة حقيقة شرعية في العبادة المعلومة، مجاز في الدعاء. لكن عند أهل اللغة الصلاة حقيقة في الدعاء مجاز في غير الدعاء. فالصلاة للعبادة المعلومة حقيقة في الشرع مجاز في اللغة، والصلاة بمعنى الدعاء مجاز في الشرع حقيقة في اللغة. فشيء الواحد قد يكون حقيقة ومجازا باعتبارين. وقل مثل ذلك في الصيام، للإمساك المخصوص المعروف في الشرع ولمطلق الإمساك، يكون حقيقة ومجازا باعتبارين. مثلا الدابة لكل ما يدب على الأرض، هذه حقيقة في اللغة وهي مجاز في العرف. والدابة لذوات الأربع حقيقة في العرف لمن عرفهم إطلاق الدابة على ذوات الأربع، مجاز في اللغة. ثم قال وليست الحقيقة الشرعية لمن عدا القاضية بالمنفية. اختلف الأصوليون في إثبات الحقيقة الشرعية، فأثبتها جمهور الأصوليين ونفاها القاضي. القاضي إذا أطلق في أصول الفقه فهو أبو بكر الباقلاني، ونفاها أيضا ابن القشيري وبعض الأصوليين. وهؤلاء الذين نفوها قالوا إن الصلاة بمعنى العبادة المخصوصة ذات الركوع والسجود استعملت في معناها اللغوي وهو الدعاء، لكن الشرع اشترط في الاعتداد بها أمورا زائدة كالركوع والسجود. فالصلاة للعبادة المعلومة يكون هذا معنى اللغوي، زاد الشرع فيه قيودا وشروطا. وهذا القول مضاعف عند جمهور الأصوليين، لأن الدعاء إذا قارنته إلى بقية أركان الصلاة ستجد أنه قليل، فيلزم على قولهم جعل الأكثر تبعا للأقل، وهذا خلاف ما يقتضيه القياس. هذا آخره، والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته.